بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 159 من البداية والنهاية. فقال بعضهم لبعض: لا تفعلوا، فإن كانت النجوم التي يهتدون بها، وإلا فإنه لأمر حدث. فنظروا فإذا النجوم التي يهتدى بها كما هي، لم يزل منها شيء، فكفوا. وصرف الله سبحانه وتعالى الجن فسمعوا القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا. وانطلقت الشياطين إلى إبليس فأخبروه، فقال: هذا حدث في الأرض، فأتوني من كل أرض بتربة. فأتوه بتربة تهامة، فقال: ها هنا الحدث. ورواه البيهقي والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب. وقال الواقدي: حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن عمر بن عبدان العبسي عن كعب قال: لم يرم بنجم منذ رفع عيسى حتى تنبأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فرمي بها. فرأت قريش أمرا لم تكن تراه، فجعلوا يسيبون أنعامهم ويعتقون أرقاءهم يظنون أنه الفناء، فبلغ ذلك من فعلهم أهل الطائف، ففعلت ثقيف مثل ذلك، فبلغ عبد ياليل ابن عمرو ما صنعت ثقيف. قال: ولم فعلتم ما أرى؟ قالوا: رمي بالنجوم فرأيناها تهافت من السماء. فقال: إن إفادة المال بعد ذهابه شديد، فلا أعيد. يمكن أن تكون هنا إعادة المال بعد ذهابه، إعادة المال بعد ذهابه، وليس كما هو في المطبوع، والله تعالى أعلم ويحتاج إلى تحقيق. أتابع: فلا تعجلوا وانظروا، فإن تكن نجوما تعرف فهو عندنا من فناء الناس، وإن كانت نجوما لا تعرف فهو لأمر قد حدث. فنظروا فإذا هي لا تعرف، فأخبروه، فقال: الأمر فيه مهلة بعد هذا عند ظهور نبي. فما مكثوا إلا يسيرا حتى قدم عليهم أبو سفيان بن حرب إلى أمواله، فجاء عبد ياليل فذاكره أمر النجوم. فقال أبو سفيان: ظهر محمد بن عبد الله، اللهم صل على سيدنا محمد، يدعي أنه نبي مرسل. فقال عبد ياليل: فعند ذلك رمي بها. وقال سعيد بن منصور عن خالد بن حسين عن عامر الشعبي قال: كانت النجوم لا يرمى بها حتى بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فسيبوا أنعامهم وأعتقوا رقيقهم. فقال عبد ياليل: انظروا، فإن كانت النجوم التي تعرف فهو عند فناء الناس، وإن كانت لا تعرف فهو لأمر قد حدث. فنظروا فإذا هي لا تعرف، قال: فأمسكوا، فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى جاءهم خروج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أعيد من قبل أربعة سطور تقريبا. عن عامر الشعبي قال: كانت النجوم لا يرمى بها حتى بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أعيد من السطر الذي قبله أيضا.

رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في المسجد الحرام يقرأ القرآن، فدنوا منه حرصا على القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه، ثم أسلموا فأنزل الله سبحانه وتعالى أمرهم على نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال الواقدي حدثني محمد بن صالح عن ابن أبي حكيم يعني إسحاق عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال لما بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصبح كل صنم منكسا، فأتت الشياطين فقالوا له ما على الأرض من صنم إلا وقد أصبح منكسا، قال هذا نبي قد بعث، فالتمسوه في قرى الأرياف، فالتمسوه فقالوا لم نجده، فقال أنا صاحبه، فخرج يلتمسه فنودي عليك بجنية الباب يعني مكة، فالتمسه بها فوجده بها عند قرن الثعالب، فخرج إلى الشياطين فقال إني قد وجدته معه جبريل، فقال إني قد وجدته معه جبريل فما عندكم؟ قالوا نزين الشهوات في عين أصحابه ونحببها إليهم، قال فلا آسي إذن. وقال الواقدي حدثني طلحة بن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال لما كان اليوم الذي تنبأ فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منعت الشياطين من السماء ورموا بالشهب، فجاءوا إلى إبليس فذكروا ذلك له، فقال أمر قد حدث، هذا نبي قد خرج عليكم بالأرض المقدسة مخرج بني إسرائيل، قال فذهبوا إلى الشام ثم رجعوا إليه فقالوا ليس بها أحد، فقال إبليس أنا صاحبه، فخرج في طلبه بمكة، فإذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بحراء منحدرا معه جبريل، فرجع إلى أصحابه فقال قد بعث أحمد ومعه جبريل. في الحاشية واحد كلاكلهم جمع كلكلة وهي الجماعة، اثنان الأرياف جمع ريف وهو المكان الممتلئ زرعا وماء، متابع فما عندكم؟ قالوا الدنيا نحببها إلى الناس، قال فذاك إذن. قال الواقدي وحدثني طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال كانت الشياطين يستمعون الوحي، فلما بعث محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منعوا، فشكوا ذلك إلى إبليس فقال لقد حدث أمر فرقني، فوق أبي قبيس وهو أول جبل وضع على وجه الأرض، فرأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصلي خلف المقام، فقال اذهب فاكسر عنقه، فجاء يخطر وجبريل عنده فركبه جبريل ركبة طرحه في كذا وكذا، فولى الشيطان هاربا. ثم رواه الواقدي وأبو أحمد الزبيري كلاهما عن رباح بن أبي معروف عن قيس بن سعد عن مجاهد، فذكر مثل هذا وقال: فركبه برجله فرماه بعدن. فصل في كيفية إتيان الوحي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قد تقدم كيفية ما جاءه جبريل عليه السلام في أول مرة وثاني مرة أيضا. وقال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: إن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا يكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: ولقد رأيته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وأن جبينه ليتفصد عرقا. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به. ورواه الإمام أحمد عن عامر بن صالح عن هشام بن عروة به نحوه. وكذا رواه عبدة بن سليمان وأنس بن عياض عن هشام بن عروة، وقد رواه أبو عيد، وقد رواه أيوب السخستاني عن هشام عن أبيه عن الحارث ابن هشام أنه قال: سألت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت: كيف يأتيك الوحي؟ فذكره ولم يذكر عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وفي حديث الإفك قالت عائشة: فوالله ما رام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى أنه كان ينحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات من ثقل الوحي الذي نزل عليه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرني يونس بن سليم قال: أملى علي يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن عبد الرحمن ابن عبد القاري: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل. في الحاشية: واحد رقى صعد، اثنان صحيح. البخاري في بدء الوحي، مسلم في الفضائل، ثلاثة البرحاء الشدة، أربعة الجمان مفردها جمانة وهي الدرة. أتابع. وذكر تمام الحديث في نزول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون. وكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق. ثم قال النسائي: منكر لا نعرف أحدا رواه غير يونس، لا نعرف أحدا رواه غير يونس بن سليم ولا نعرفه. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث الحسن عن حطان ابن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كربه ذلك وتربد وجهه، وفي رواية وغمض عينيه، وكنا نعرف ذلك منه. وفي الصحيحين حديث زيد بن ثابت حين نزلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فلما شك ابن أم مكتوم ضرارته نزلت: غير أولي الضرر. قال: وكانت فخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على فخذي وأنا أكتب، فلما نزل الوحي كادت فخذه ترد فخذي. وفي صحيح مسلم من حديث همام ابن يحيى عن عطاء عن يعلى بن أمية قال: قال لي عمر: أيسرك أن تنظر إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يوحى إليه؟ فرفع طرف الثوب عن وجهه وهو يوحى إليه بالجعرانة، فإذا هو محمر الوجه وهو يغط كما يغط البكر. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة لما نزل الحجاب وأن سودة خرجت بعد ذلك إلى المناصع ليلى، فقال عمر: قد عرفناك يا سودة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسألته وهو جالس يتعشى والعرق في يده، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه والعرق في يده، ثم رفع رأسه فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. فدل هذا على أنه لم يكن الوحي يغيب عنه إحساسه بالكلية، بدليل أنه جالس ولم يسقط العرق أيضا من يده صلوات الله وسلامه عليه دائما عليه. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا عباد بن منصور حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي تربد لذلك جسده ووجهه وأمسك عن أصحابه ولم يكلمه أحد منهم. وفي مسند أحمد وغيره من حديث ابن لهيعة: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو: قلت يا رسول الله هل تحس بالوحي؟ قال: نعم. قال: نعم، أسمع الصلاصل ثم أثبت عند ذلك، وما مرة